أهلا وسهلا سماحة الشيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونحن في هذه الليالي المباركة والمسلمون وهم يستقبلون العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لعل لكم في مستهل هذه الحلقة من هذا البرنامج كلمة حول فضل وأهمية واستغلال الأوقات وخاصة هذه العشر المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فأهني من يسمع بما وفق الله جل وعلا عليه في ما مضى من الأيام، وأهني الجميع على ما يستقبلونه من الأيام، وأشير إلى ما كان عليه سيد البشر القدوة الكاملة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه كما تروي عائشة وغيرها كان إذا دخل في العشر دخل رمضان كان يصلي وينام عليه أفضل الصلاة والتسليم، فإذا دخلت العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه وشد مئزرة وأيقظ أهله، تجنب النوم في ليلة واشتغل في ليله صلوات الله وسلامه عليه في التهجد، وكان يعتكف شهر رمضان عليه أفضل الصلاة والتسليم، واعتكفت نساؤه واعتكف أصحابه رضي الله عنهم، كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر في اليوم الحادي والعشرين، ثم لا يخرج إلا لقضاء حاجة ونحوها حتى يتم تغرب شمس يوم الثلاثين أو يثبت دخول الشهر شهر شوال. وكان في اعتكافه يعتزل الناس إلا في الفرائض صلوات، يحتجر في حصير يتحنث يتهجد يتعبد لربه جل وعلا، وكذلك من يعتكفون من أصحابه وأمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. كان في العشر العشرين الأول يصلي التهجد، لكنه لا يكون كالعشر الأواخر. أما في العشر الأواخر تكون له عناية تامة زائدة عما كان عليه، وقد صلى ثلاث ليال بأصحابه في العشر الأواخر. في الليلة الأولى صلى بصلاته عدد، وفي الثانية كاد أن يمتلئ المسجد، وفي الثالثة لم يتسع لهم المسجد، ثم جاءوا في الرابعة ولم يخرج لهم من معتكفه صلوات الله وسلامه عليه، ولما صلى الفجر قال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، وإنما خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا. فكان صلوات الله وسلامه عليه يأتي من العمل ما يطمئن لأنه يطاق، وخشي أن اشتد الصحابة على أنفسهم ويشقوا فيفرض عليهم، فلم يأتهم في الليلة الرابعة صلوات الله وسلامه عليه. فأصل التهجد وصلاة الليل جماعة كانت في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ثم صار الناس يصلون أفرادا أو جماعات إلى أن جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد. وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر، وكان يقول: التمسوها في العشر الأواخر، من كان متحريها فليتحرى في العشر الأواخر في الوتر من اليوم الحادي والعشرين إلى النهاية. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يعتق في كل ليلة من ليالي رمضان 100,000 من النار، فإذا كانت آخر ليلة أعتق بقدر ما أعتق في السنة في الشهر كله. فقيل للنبي: أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إذا أتم عمله أعطي أجره، أو كلمة النحو. كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلوات الله وسلامه عليه أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يتعاهد القرآن، وكما أشرت في بداية الحديث عن رمضان كان في كل سنة يأتي جبريل عليه السلام ويدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي السنة الأخيرة التي لم يصم بعدها درسه جبريل القرآن في رمضان مرتين، فحري بالمسلم أن يتعاهد نفسه في رمضان، ولا سيما في العشر الأواخر، لأن الغالب قد لا يكونون في عمل وظيفي، إما في أول العشر ليتفرغ الواحد. ونصيحتي لكل موظف أن لا يتعجل ويقول هذه إجازة اضطرارية، فإنها لا تكون اضطرارية إلا إذا كان الإنسان مضطرا. أما أن يقول الواحد أأخذ إجازة اضطرارية لأعتمر أو ليتفرغ للعبادة في مكة وله عمل يقتضيه أن يقوم به، فالقيام بالعمل الذي يأخذ عليه أجرا أوجب. فيما يتعلق بالتهجد في العشر الأواخر، يستمر الناس في تراويحهم كما كانوا، ويزيدون في صلاة آخر الليل. كان الناس في السابق في عامة مساجد المملكة العربية السعودية يصلون 23 ركعة في أول الليل، يترون بالثالثة والعشرين. فإذا جاءت العشر الأواخر خففوا قليلا من التهجد وصلوا التهجد من التراويح ولم يوتروا في أول الليل، وأخروا الوتر لآخر الليل. وينبغي للواحد أن يحرص أن يصلي مع الإمام التراويح والتهجد ليفوز بثواب الليل كله، كما في حديث إذا من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. ونصيحتي أن يحرص على الاجتهاد لعله أن يوافي ليلة القدر، ويتعهد نفسه بالتضرع والتوجه إلى الله، والإكثار من التوبة والاستغفار، والحرص على التخلص من حقوق العباد، ما كان مالا اجتهد لأن يوصل المال إلى أهله، وما كان من عرض استحل من وقع في أعراضهم واجتهد في هذا، وإن خاف فتنة وشرا دعا لهم، وإن كان تنقصهم عند أحد فليعتذر عند الأحد وأنه أخطأ في ذلك. وما قد يناله من سوء بهذا السبب أهون مما يناله من سوء في الآخرة، فإنه لا يدخل أحد يتجاوز الموقف يوم القيامة، موقف الحساب، حتى يقضى فيما بينه وبين سائر الناس. فليحرص المسلم على براءة نفسه والتخلص من حقوق العباد قبل أن يقف الموقف الذي يحصل فيه الفلس للبعض، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما تعدون المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة، يعني بصلاة وصيام وصدقات، ويأتي وقد شتم هذا وقذف عرض هذا وسب هذا وضرب ظهر هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فانيت حسناته فإن قضي ما عليه قبل أن تفنى حسناته فبها ثم ينظر في حاله، وإن فانيت الحسنات ولم ينتهي ما عليه من تبعات أخذ من غرمائه من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في نار جهنم. فليحرص المسلم على تلافي ذلك وتوقي حدوثه، والله المستعان. أحسنتم بارك الله فيكم. سماحة الشيخ صالح هذا يسأل عن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، حكمه وفضله بارك الله فيكم، وكم عدد الأيام التي أقلها وأكثرها؟ هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان أصل الاعتكاف معروفا عند العرب حتى في الجاهلية، يعتكف الواحد وبخاصة في المسجد الحرام عند الكعبة ليلة أو أكثر أو أقل، يعني أن هذا أمر معروف، وهو والاعتكاف أو العكوف هو طول البقاء في المكان. لما جاء الله بهذا الخير بهذا الإسلام العظيم، شرع الله جل وعلا لعباده للأمة الإسلامية أكمل الشرائع وأعلاها وأجلها قدرا وأنفعها، وهيأ نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح لهم مراد الله وما يطلبه منهم من عباده، وكان نعم القدوة صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمعتكف يقتصر في اعتكافه في خلطته بالناس بأداء الفرائض معهم، وما سوى ذلك يتفرغ لمناجاة ربه جل وعلا، تلاوة لكتاب الله، وتضرع إلى الله جل وعلا، وتكرار التوبة والاستغفار، مع القيام بما يمكنه أن يقوم به من الخير والإحسان والعطاء والبذل في وجوه البر، والتنفيس عن المحتاجين، وتخفيف ضائقاتهم، وتلمس حاجاتهم، وتفريج كرباتهم ما أمكن، لأن من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج على مسلم فرج الله عنه يوم القيامة، ومن أحسن إلى أحد من خلق الله أحسن الله إليه مقابل ذلك. وأفضل الاعتكاف أن يعتكف الواحد من فجر يوم 21 إلى أن تغرب شمس آخر يوم من أيام رمضان، فبذلك ينتهي الاعتكاف وهو الأكمل. ومن كان لا يقدر على ذلك وأحب أن يعتكف يومين أو ثلاثة أو أربعة، فكل عمل يعمله الإنسان لن يضيع عليه، إلا أن الأولى أن يحرص الإنسان على الكمال. إذا أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر كلها. كان المعتكف عليه أن لا يخرج من معتكفه إلا لمشاركة الناس في صلاتهم فرائض، وأن لا يخرج من معتكفه أيضا إلا لحاجة الإنسان، لقضاء حاجة كوضوء أو اغتسال أو تناول طعام إذا لم يكن بالإمكان أن يؤتى بالطعام له في معتكفه. ثم ليحرص أيضا على حسن مشاركة الناس في الخير، يدعو من يفطر معه، يدعو من يتناول السحور معه ما أمكن حسب التيسير، يحرص على ذلك. أحسن الله إليكم. وحكم الاشتراط في الاعتكاف بارك الله فيكم؟ هو لا يلزم الاشتراط، لأن هذا غير لازم، هو ليس كالحج، إذا أحرم وجب عليه أن يقوم بالعبادة، إذا أحرم العمرة وجب عليه أن يؤدي العبادة كاملة، هذا لا يجب عليه شيء يزيد، يدخل للمعتكف، إن عرض له عارض يقتضي خروجه خرج، وله أجر ما مضى، فلا يحتاج إلى اشتراط. أحسن الله إليكم. المرأة يشملها الاعتكاف؟ أشرت إلى أن أمهات المؤمنين كنا يعتكفنا، وبعض النساء الصحابة كنا يعتكفنا في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا آمنت على نفسها، لم تخش على نفسها ولم تخف من فتنتها للآخرين. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم؟ إن كانت تتطلب الحال إعداد الإفطار للآخرين والإحسان إليهم فهذا بفضله وثوابه، وإن كان بها شيء من المباهات فما كان المباهات فلا ثواب فيه، إنما الأعمال بالنيات، من كان عمله يبتغي به وجه الله لا يريد إطراء ولا ثناء من أحد، أدرك ثوابه، ومن كان يريد غير ذلك فليس له إلا ما أراد، كما في حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، أحدهم متصدق ينفق وكان ذا مال، فكان فلما قيل له قال إني ما تركت بابا من أبواب البر إلا وأنفقت فيه، فيقال إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل اذهبوا به إلى النار. فالمقاصد لها أثرها على سلوكيات العبد، والله المستعان. أحسن الله إليكم حفظكم الله. هذا يسأل يقول يعني ما حكم السحور، حيث ألاحظ بعض الناس لا يتسحر في شهر رمضان المبارك. أشرت في أول الحلقات إلى أهمية السحور وأنه الغداء المبارك، والنبي قال تعالى إلى الغداء المبارك ينبغي أن يحرص على السحور ولو أن يشرب جرعة ماء عند قرب طلوع الفجر. بارك الله فيكم. هذا يقول من أكل وشرب في السحور والإمام والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر ما الحكم؟ إن شاء الله لا شيء عليه، ليحرص أن يكون قد تم حاجته وقبل عند الأذان، لكن لو شرب شربة المؤذن يؤذن وأكل أكله فلا حرج. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول أثناء الطواف في الشوط السابع انتقض وضوئي، فما الحكم في ذلك؟ لم يتم طوافك، والطهارة شرط لصحة الطواف. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول ألاحظ أن بعض النساء يسرعن في السعي بين الميلين الأخضرين، فما حكم ذلك؟ هل للنساء ليس على النساء رمل ولا جري سريع بين العلمين الأخضرين ولا في المطاف؟ لا تهرول المرأة بل تمشي على هينتها، ولا تجري جريا سريعا في المسعى، وإنما ذلك من خصائص الرجال. هذا يقول بارك الله فيكم إذا شاهدت الصائم يشرب الماء ناسيا، فهل لي أن أنبهه لذلك؟ نعم، نبهه وصيامه صحيح. أحسن الله إليكم. يسأل عن الإبرة والحقنة العلاجية في نهار رمضان، هل تؤثر على الصيام؟ أما ما كان عن إرادة التغذية المغذي فهو لا شك يفسد الصوم، وأما الإبر العلاجية حتى ولو كانت في الوريد فيها إن شاء الله لا تفضل. حكم سحب الدم من الصائم للتحليل بارك الله فيكم؟ أرجو أنه إن شاء الله لا حرج، تجنبه أولى، فإن صار الأمر لازما فلا حرج إن شاء الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله.